بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. المبشرون بالجنة، هذه سلسلة دروس عقدت في رمضان، الهدف منها أن يعلق قلبك بواحد من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو أكثر، فتعمل بعمله فتلحق برتبته. إن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها ادخلي الجنة. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه الكلمة. هناك سيخف عليك كل جهد بذلته في هذه الحياة الدنيا، هناك ستنسى كل صعوبة واجهتها في سبيل الانضباط بشرع الله تعالى، هناك ستسعد ولا تشقى، وتهنأ فلا تتعب، ويكتب لك سعادة ما بعدها الشقاء. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بشر بالجنة في مواضع عدة، منها حديث العشر المبشرين في الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسعد في الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. ذلك لأن سيدنا سعد زهري، سيدة آمنة زهرية، فكان يقول عنه إنه خاله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا سعد أول من رمى ورمي في سبيل الله بسهم. سبق في الدرس الماضي إني وجدت في خلال سيدنا سعد التي أهالته لبشارة الجنة والله أعلم بعد توفيق الله تعالى ثلاثة أمور: أولها ثباته على الحق. سبق أن أمه حمنة بنت أبي سفيان لما علمت بإسلامه قالت إنها لن تأكل ولن تشرب، ومر عليها يوم أو يومان وتعبت، فأرسلوا لسعد لعل قلبه يرق من أجل أن يعود عن دينه، فجاء قال: تعلمين يا أمه أني لا أترك ديني، كلي أو لا تأكلي. هو امتحان صعب يا أخوان، واحد يشوف أمه هيك عم بيصير فيها. سبحان الله، ثبت سعد على الحق. كل واحد بيناتنا سيتعرض إلى امتحان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، كلكم بدكم تنفحصوا بالمال الحرام، كلكم بدكم تنفحصوا بالمرأة الحرام، كلكم بدكم تنفحصوا بالوقوع في الحرام بلا ريب بلا ريب، لأنه الإنسان هو قاعد بالجامع ما في أحلى منه. بس قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ معقول هيك بدون فحص؟ الامتحانات أيها الإخوة سنة العقلاء في هذه الأرض. أنت بتحط عندك موظف ما بترقيه لحتى تمتحنه، وإذا بترقيه بدون امتحان أنت لا تحسن إدارة أبدا. طلاب المدارس ما بينجحون لحتى يمتحنوه، الطبيب ما بيخرجوه ليمتحنوه، وتخيلوا أنه كل الطلاب ما بيمتحنون، خلص كل شيء طالب فات على المدرسة ناجح، وكل شيء فات على هالجامعة ناجح، ونقي شو ما بدك ناجح، اعتبر حالك ناجح. لو حدث هذا لكان عين الظلم. العدل أن يكون هناك امتحان، والعدل أن يشتد الامتحان إذا كانت الرتبة عالية. يعني تخيلوا فحص البكالوريا مثلا، يجيبوا لهم سؤال واحد زائد واحد، اللي بيجاوب عليه بينجح بالبكالوريا. ظلم ظلم ظلم وإساءة. شو واحد زائد واحد يساوي اثنين وتعطيني شهادة بكالوريا؟ لازم يكون الفحص صعب عشان تعطيني شهادة عالية. وليميز الله الخبيث من الطيب. وكلما علت الشهادة على الامتحان، عشان هيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. في هذه الشدة، في هذا البلاء الذي نزل، بعض الناس ازدادوا قربا إلى الله تعالى بشكل كبير، أنتم تعلمون، وبعضهم ازداد فجورا بشكل كبير. هو الامتحان صعب، لكن ليميز الله الخبيث من الطيب. في ناس بدهم يرتفعوا ارتفاع عالي كثير، وفي ناس ليهلك من هلك عن بينة، عشان ما حدا يقول ليش هيك الله، ليش هيك الله بده يعذب فلان، لأنه صار في بينة أنه هذا يستوجب عذابا، كل العقلاء يقولون. فسيدنا سعد كان ثابتا على الحق، وهذه واحدة. فأنت استعد أن تكون ثابتا على الحق. خباب ابن الأرت كانت سيدته، كان عبد عند سيدة وكان حدادا. لما أسلم خباب اجت مولاته أمه أنمار، قالت طلبت إليه أن يكفر، ما استجاب، ترك الدين ما استجاب. جابت حديدة حطتها بقلب النار لحتى احمرت، وقالت له بتكفر لما ما بتكفر؟ ألا ما بدي يكفر. حطت هالحديدة على رأسه، فما طفئت إلا بشحم رأسه، أغمي عليه، راحت فيئو. ثاني يوم اجت لعنده، بدك تكفر لما ما بدك تكفر؟ ألا ما بدي يكفر. حطته على رأسه، أغمي عليه، فيئو. ثالث يوم فتحت له شوارع برأسه. نحن يا أخوان إجانا الدين سهل سهل سهل، لا تأخذوني مرات واحد إذا خطيب الجمعة طول شوي بالخطبة، شو هذا يا أخي، ما في مراعاة للناس، ما في، يا لطيف شو صار حبيبي، قال لي طول ما شفته شو طول، منيح ما حط سيخ نار على رأسك. إذا الإمام صلى يعني أرى له رأيتين زيادة بالصلاة، يا أخي في ناس تعباني، يا أخي في ناس مرضاني، يا أخي في ناس، هو مزبوط مزبوط، بس كمان في ناس انشوى رأسهم عشان يوصل هالدين. ذهب خباب بعد 3 أيام، كل يوم يغمى عليه، راح لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فرآه متوسدا بردة له في ظل الكعبة، أمن هيك الواحد رسول الله شوف مفتوح برأسه شوارع. قال موشيها، بسأل له يا رسول الله إلى متى هذا العذاب؟ معلش إلنا يعني إلنا بقي لكم 10 سنين نفهم حالنا. هلا إذا واحد عم يتعذب قالوا له بعد 10 سنين بده يوقف العذاب، يعني بيرتاح، بس والله أخي مفتوح الشغل. قال يا رسول الله إلى متى هذا العذاب؟ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رضي منه يقول له إلى متى. قال إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يمشطون بأمشاط الحديد يجري ذلك ما بين لحمهم وعظمهم، وكانوا ينشرون بالمناشير لا يثنيهم ذلك عن دينهم شيئا، والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. يا أخوان المسلم، المسلم بده يمتحن. واحد بيقول لك يا أخي والله لما صرت أجي على هالجامع صار في حلال وحرام وبجوز وما بشو، أي والله تلبكت بحالي، شو بدي كان بهالجية، يا لطيف شو هالمؤمن هاد، شو هالمؤمن هاد يلي ما مستعد يبذل لدينه شيئا. يا أخي صاروا رفقاتي يضحكوا علي أنا لما صرت أجي على الجوامع، شو علي شو علي، ولقد استهزئ برسل من قبلك، الأنبياء استهزأوا فيهم، رفقاتي صاروا عم يتمألسوا علي، يتمألسوا. أنت عندك طريق الانضباط بالحق. سيدنا سعد بن أبي وقاص بشر بالجنة ليس لأنه خال النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم تبت يداه، الشغل لا خاله ولا عمه، والشغل لا لك من بيت فلان ولا لك من بيت علتان، الشغل لا لك حلو ولا لك بشع. وصف سيدنا سعد بن أبي وقاص كان عظيم الهامة، شثن الكفين أشعر البدن، يعني الوصف مو كتير منظر جمالي، ما مهم ما مهم بهذا الأمر، بس المهم أن تثبت على الحق. فسيدنا سعد بن أبي وقاص أول صفة له كان ثابتا على الحق. الوصف الثاني كان متحريا للحلال في طعمته، قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. قال فإن كان سيدنا سعد ليؤتى بسنابل القمح علفا لدوابه فيجد في سنبلة قمحة فيقول ردها إلى أصحابها، الدواب تأكل السنابل اللي من أين من القمح، يلاقي أمحة واحدة بس بالسملة بالعرق إنه رجعوا لأصحابينه. شو السملة؟ ليش؟ شو حقه؟ بزمناته سيدنا أبو بكر شرب كاسة حليب بعدين عرف إنه حرام. يا لطيف أبو بكر يشرب حرام؟ حط إصبعته هيك في فمه طلع الحليبات وقال اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق. بدك تفوت على الجنة بدك تكون عندك ورع، لا تأكل حرام ولا تعتدي على أموال الناس ولا يخطر في بالك أن تمد يدك على مال غيرك. ما في بأهل الجنة بلص، ولا في بأهل الجنة خورفة، ولا في أهل الجنة اقتناص، ولا في بأهل الجنة تلبيس طربيش، ولا في بأهل الجنة ضحك على العباد، ما بيمشي الحال. الجنة كلها دار طهارة. نصيحة يا أخوان، نصيحة، لا يفرح أحدنا لا سمح الله إذا أخذ مالا من حرام أو من شبهة. يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوته. كي الخلاصة يعني شو مشان ليلة القدر؟ ليلة قدر لما مو ليلة قدر، أطب مطعمك تستجب دعوتك. شو مشان يعني ما بدي روح على الكعبة؟ إنه جنب الكعبة بدعي عند الملتزم. أخي عند الملتزم لما عند بيتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. شو مشان بدي روح لعند شيخ هذا من الأولياء يدعي لي؟ حبيبي بدعي لك الشيخ لما بتدعي أنت لحالك. أطب مطعمك تستجب دعوتك، ما بدها الشغلة. لذلك يا أخوان لو تعب أحدنا في الحلال، والله في الحلال يغني. ولو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال، بس استعجل، لأنه يلي مقسوم لك سيأتيك شئت أم أبيت، ورزقك يلحقك أكثر مما تلحقه أنت، ما تخاف، بس أنت اللي بده يا الله ساوي. سيدنا سعد كان ثابتا على الحق، سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه كان يتحرى الحلال. أما الثالثة والأخيرة، سيدنا سعد بن أبي وقاص كان سليم القلب. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة، قال أول من يدخل من باب المسجد من أهل الجنة، ما بيلاقوا غير فوز سيدنا سعد بن أبي وقاص. واحد من الصحابة بيروح معه بيسأله يا سعد شو عم تساوي أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنت قال أنت من أهل الجنة، شو مساوي؟ شوف الله يرضى عن الصحابة، هيك كانوا يفكروا. سمع عن المبشرين بالجنة، شو عم بيساوي؟ بركي أنا بصير مبشر بالجنة، يعني شو الفرق بيني وبين سيدنا سعد؟ خليني أنا كمان صير مبشر بالجنة. فسأله الصحابي ما تفعل؟ قال ما تفعلون، أنا ما كثير عندي شغلات زيادة، غير أني لا أجعل في قلبي غشا لأحد. سليم صدري هيك، ما في لا أحقاد ولا أضغان، ولا هذا بدي زحلقه، ولا هذا بدي وقعه، ولا هذا بدي طالعه من السوق، ولا هذا الله يخرب بيته، ولا هذا الله لا يوفقه، ولا شو بدي بهالشغلة؟ هذا القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما بينفر يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. والفرز يوم القيامة على القلوب يا أخوان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم. شو في بقلبك ستحشر عليه، لا سمح الله إذا في غل وحقد وإيقاع وضغائن، شو هالقلب كله وسخ، شلون بده يلقى ربه؟ فسيدنا سعد كان هيك سليم القلب سليم الصدر. قلت لكم مرة الله يرحمه الأخ اللي كان يصلح لي كرسي الأسنان، رجل هيك بسيط لكن محافظ على عباداته وعلى طاعته وعلى ما يحتاجه المسلم من أحكام دينه. مرة هو قال لي بأنه رأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال له يا سليم أنت ستكون معي في الجنة. قال لي أنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لي ستكون معي بالجنة. فقال له جهز حالك. قال لي أنا ما عاد، قلت له يا سيدي يا رسول الله جهز حالي شو ساوي؟ قال له يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل. قال لي فئت ودموعي على خدي ودموعي على المخدة. قال لي ومن هذاك اليوم أنا ما بحط بقلبي غل ولا لواحد من المسلمين. هو مثلنا بيبيع وبيشتري وبياخذ وبيعطي، وهذا بيهز له بدنه وهذا بيزعجه وهذا بيدفشه بالمكرو وهذا بيتغالظ عليه وهذا مدري شو بيساوي. شو بدي بهالشغلة؟ أنا بدي ضلي حط أضغان على بقلبي على هالعباد، شلون بدي أحيي ليلة القدر؟ يعني بدي أجي أقول بقول يا رب تفتح علي، بقول الله يخرب بيت فلان، يا رب يسر لي أمري، الله لا يوفق فلان، بيقضي الليلة كلها ضغائن على هالناس، والله عز وجل ما بيستجيب شيء فيه قطيعة رحم ولا في إثم. قال لي من ذلك اليوم أنا ما بحط بقلبي شيء. فأنا كنت عم حضر في ألف كتاب في جامع الترمذي، فخرج معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أشهر يعني، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل. يا بني إن ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي كان معي في الجنة. سبحان الله، لما قريت الحديث لقيت له تليفون، قلت له: حجي بدي أقرأ لك حديث. قال: تفضل. قريت له يا أم، صار يبكي. قال لي: والله يا دكتور أنا بعمري مو سمعان الحديث إلا في الرؤية التي أخبرتك إياها. سيدنا سعد هيك سليم الصدر، سليم الصدر. لكن معقول يا أخوان، أخ أكل حق أخته بالميراث؟ ما بعرف إذا دريتوا، أول مبارح حضرت جنازة في مسجد، قام بعض أهل الجنازة ليصلوا عليه، فقام الشق الآخر منهم وقالوا: والله ما حدا بيصلي عليه. بدنا نصلي عليه، هذا أبونا، ما بعرف أخونا، ما بتصلوا عليه أبدا، آكل لنا مالنا بالحرام، الله لا يوفقهم، الله يغمق له بيقبره. ثم يقول الإمام: ما جاء من يحمله. لك يحملون؟ طيب خلص مشو يعني، ما جاء. معقول يا أخوان هيك المسلم؟ معقول هيك المسلم بأفراد عائلته هدول يعني، ابنه وابنه وأخوه وأخوه؟ كيف سيلقى الله عز وجل هذا الذي زرع ضغائن بقلب قلوب العباد؟ شلون؟ وألسنة الخلق أقلام الحق. خانقوا بالجامع بتصلوا عليه؟ لا، ما بتصلوا، ما بتصلوا عليه، ما بيستاهل نصلي عليه. وبتقلي إحدى السيدات: أخوة آكل عليها ميراثة 40 سنة، طلعت على القبر قالت: اللهم امنعه الجنة كما منعني حقي من أبي. شو هذا يا أخوان؟ شو المسلم؟ شو الإسلام هيك يضحك يعني؟ بس واحد يسمي حاله محمد ومحمود ويكتب على باب بيته الحاج وسايم مولد ويوزع ملباس؟ ولا الإسلام انضباط بأمر الله تعالى وأمر رسوله؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص كان ثابتا على الحق، كان مراعيا للحلال في الطعمة، مبتعدا عن الحرام، وكان سليم الصدر. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مبدلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.